يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسأل الكثيرين لماذا تزوجت؟ فتجد من الأسباب ما لا حصر لها، كما تجد جزءا منها يبرر ذلك بأنه صار الوقت الملائم للزواج. هل الزواج يشترط الحب قبلا أم أن الحب من الأشياء التي تأتي تباعا كما يقولون؟ ولماذا يعد الحب في مجتمعاتنا العربية من المحرمات مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أرى للمتحابين إلا النكاح؟ الحب ودوره في صناعة الزواج الناجح والزواج ودوره كمدرسة للحب هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك إسراء. دكتور، نحن اليوم سنناقش فقه الحب والزواج. بداية يعني السؤال دائما الذي يراود الكثير نسبة كثيرة من شباب مجتمعاتنا عن الحب، هل يشترط الحب قبل الزواج؟ هل الحب بالفعل محرم أم أن هنالك تأصيل شرعي للحب وهنالك بالفعل ما يسمى بفقه الحب قبل الزواج؟ طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كالعادة أنا سأتكلم من المنظور النفسي قضية وتلقائيا في المنظور النفسي ينبغي أن نطرح الطرح الشرعي، ولكننا لسنا في صدد الفتوى، يعني أرجو أن تكون هذه واضحة. قبل كالعادة أحب أن يعني أن أحرر لماذا أسميناها فقه الحب والزواج. كالعادة أيضا وذكرتها سابقا، البعض يقول لماذا لا تقول سايكولوجية الحب، لفظ ألطاف يعني ويعرف الناس، لأن كلمة فقه فقه ثقيلة على الناس. كإجابة مختصرة سريعة ثم نعود للتفصيل، لا يشترط الحب، لا يشترط قبل الزواج. ومن ظن أنه أحب قبل الزواج أو من ظنت أنها أحبت قبل الزواج فليراجع نفسيهما. لماذا؟ لأن عملية الحب بالتعريف الذي سنتحدث عنه بعد قليل لا تكتمل إلا بعد تجربة إنسانية كاملة، وما يحصل من مراهقات سلوكية بين ذكور وإناث، بين عقليات مراهقة، هذا ليس حبا، هذا فيه شيء من الحب ولكن ليس الحب بالتعريف الذي سنتحدثه، ليس الحب الناضج. طيب، أما العلاقة العابرة بشعور انفعالي بميل معين تجاه لحظات معينة أو ذكريات معينة، هذا لا يقيم بيوتا. وقبل فترة وحتى كنت قد نشرتها دراسة في بريطانيا، يعني حتى ليست في بلد عربي مسلم، دراسة في بريطانيا حول نسب الطلاق التي تكثر في من كانت لديهم علاقات بين قوسين حب قبل الزواج. طيب، في حين نسب الطلاق تقل عند من بدأ علاقة بغرض الزواج وإن لم يكن الحب مكتملا. إذن كإجابة مختصرة للسؤال، لا يشترط الحب بالمعنى الكامل قبل الزواج، لأنه لن يكتمل إلا بالزواج، لن يكتمل إلا بمعرفة هذا الإنسان ومعايشته أو معايشتها صباح مساء في أروقة الحياة اليومية، في سلوكات مختلفة، في نشاطات مختلفة، في أمزجة مختلفة. لذلك أنا يعجبني أحدهم، هي الحقيقة يعني كانت رواية يعني إنجليزية، كان يقول له يعني كيف تعرف أنك تحبها، أو أن عفوا كيف تعرف أنها تحبك، فقال because she knows the deepest and the darkest corners in my life and she still loves me، لأنها تعرف جميل. أعمق وأظلم الأسرار في حياتي وما زالت تحبني. هذا لن يكون قبل الزواج. نعم، قبل الزواج هنالك مخادعات، هنالك تمثيل مهما ادعى الناس، هنالك محبة مراهقة، هنالك عاطفة تظهر في كافيه ونحن نشرب نسكافيه مع بعض، ونحن نشرب هوت شوكليت، ونحن نشرب شاي بالنعناع، ونحن نشرب. لكن ولذلك عندما يعني يسألني بعض الشباب يعني من الجنسين، أقول لهم احذر من تسمية ما أنت فيه حب وأنت في الثانوية العامة أو قبلها أو بعدها بقليل. لماذا؟ لأنك لا أنت ولا الطرف المقابل مسؤولان، لا مسؤولية مادية ولا مسؤولية مهنية ولا مسؤولية. إذن بناء على ماذا ستبني المشاعر؟ بناء على ماذا؟ أنت يصرف عليك من قبل والديك، وهي يصرف عليها من قبل والديها، لا تعرفان أي معنى للمسؤولية، حتى لو كنتما من أهل الفكر والتجرد، لكن إلى الآن لا تملكان تصور. طبعا كلامي هذا أشبه ما يكون بقاعدة، هنالك استثناءات، ولكن الحب بالمعنى الناضج أنا برأيي أنه لا يكون. يعني هل الحب الناضج يكون مبدأه هو الاختيار العقلي؟ هل يمكن أن يكون هنالك اختيار عقلي؟ ما هو البديل عن الاختيار العقلي؟ الحب العاطفي الذي فقط ينشأ عن بناء على العاطفة. لهذا السبب سألت، أنا لا أحب الفصل بين العقل والعاطفة. جميل، نعم. أنا أحب أن أسميها عاطفة عاقلة أو عاطفة جاهلة، لكن في الحالتين العاطفة موجودة. نعم. ولذلك يعني أظن هنا أنا الأوان أن نعود لنعرج على كلمة لفظ فقه الحب والزواج. من أين جاءت هذه التسمية؟ لماذا أسميتها بهذه الطريقة؟ سلوكنا في الحياة اليومية إسراء هو عبارة عن فكر وشعور وسلوك. نعم. طيب، أول شيء فكرة. نعم. تؤدي أو ينتج عنها شعور يترجمه سلوك. فقه فكرة. نعم. الحب شعور. الزواج سلوك. جميل. هنالك من يقفز من الفكرة للشعور فورا، لا، من الفكرة إلى السلوك. فهو لديه فقط فكرة عن الزواج، ثم يذهب مباشرة دون مشاعر، دون عاطفة، دون ميل. نعم. وهذا كثير للأسف، يعلم أن الزواج سنة الحياة وأنه كذا، ووالدته اختارت له فلانة. نعم. وهذا ليس الزواج الذي نرمي له. هنالك من لديه فكرة وشعور دون سلوك. نعم. يعني على رأي إخواننا المصريين بحب على روحه. طيب، هو يريد، لديه هذه الفكرة عن الزواج وكذا، ولكن لا يملك، إما لمعوقات مادية، معوقات اجتماعية. وهنالك من لديه شعور يقفز إلى السلوك دون فقه، دون فكرة. نعم. وهو أيضا ما لا نريد. نحن نريد فقه الحب والزواج، نحن نريد فكرة واضحة مبنية على علم، وهذا هو العقل، ينشأ عنه عاطفة مبنية على عقل. جميل. إذن عاطفة عاقلة ينتج عنها سلوك، عندها أتقدم للفتاة أو أقبل هذا الذي يتقدم لي، وأنا قد استجمعت الأمرين. ولكن بكل الحالات لن يكون الحب بالمعنى المكتمل قبل الزواج. جميل. إذن دكتور، يعني خلاصة الموضوع أنه يجب أن يكون هنالك اختيار عقلاني، وهو الذي يقود إلى عاطفة ناضجة، ومن ثم الزواج، لأن العاطفة موجودة في كل الحالات. جميل. يعني هنالك عاطفة. يعني من جاءها شخص بدون أن تعرضه أو تعرضه على مسطرة، مثلا من أنا ولما أنا، هدف في الحياة، معنى الأسرة لديه، هل هو عقلية أبوية أم عقلية عزباء. بكل الحالات ستنشأ عاطفة. يعني جمهور الأرب آيدل مليء بالعاطفة، صحيح، لكنها عاطفة غير عاقلة. نعم. عاطفة غير موجهة. نعم. العلاقات المراهقة في أروقة الجامعات والمدارس وفي أروقة الشات والفيسبوك. نعم. وتويتر مليئة بالعاطفة ولكنها غير موجهة. فأنا لذلك دائما أحب أن أقول هذا الفصل بين العقل والعاطفة. دائما أقول للناس المثال التقليدي الذي أطرحهم، أقول لهم في رأيكم عمر بن الخطاب كان عقلاني أم عاطفي؟ يقولون عقلاني. طيب أبو بكر الصديق عقلاني أم عاطفي؟ يقولون عاطفي. أقول لهم ما رأيكم في موقفهم عند وفاة الحبيب؟ أيهم كان عقلا؟ هذا الفصل. نعم. إذن ليس دقيقا أقول. نعم. طيب دكتور، يعني تحدثنا عن نسب الطلاق الموجودة في المجتمع، أنت تحدثت في المجتمع البريطاني، وكذلك يعني نسب الطلاق الموجودة في مجتمعاتنا العربية. نعم. تقارب أكثر من 60% حسب الإحصاءات، حسب بعض الإحصاءات لربما. أوكي. لأن 60% شوي كثيرة. نعم. 60% في المرحلة التي تكون فترة كتب الكتاب كما يقول، أو عقد القران. نعم. نعم. طيب، يعزى أن السبب المباشر قد يكون هو سوء الاختيار، إما بناء على عاطفة جاهلة أو عدة أسباب أخرى. نعم. إذن نحن نعاني من مشاكل في الاختيار، هل هنالك معايير واضحة ومحددة يستطيع الشباب أن يسيرون عليها أو يتبعونها لكي يختاروا شريك الحياة مستقبلا؟ طيب، حتى نصل ما بدأنا، يعني ما بدأنا به مع ما سيأتي، الحب ضروري. ولذلك نعرف أيضا، سنعود إلى فقه الحب والزواج. الفقه هو الفهم، ولكن أنا أتعمد كلمة فقه حتى يكون لها تأصيل شرعي، حتى يكون حبي شرعي، حتى يكون عاطفتي شرعية، عاطفتي بين قوسين عقلانية. طيب، الحب ما تعرفه؟ تستغربين أنني في الدورات، في دورة فقه الحب والزواج، دائما أطرح هذا السؤال في أول يوم، عرفوا لي الحب. فتجدين أن الجمهور ليس لديه تعريف، يعني هو شعور، هو انجذاب. إذا ركز المشاهدون معي في تعريف الحب، أنا أظن أنهم سيرتاحون كثيرا في هذا الموضوع، في موضوع الحب. الحب هو شعور انفعالي غريزي يمثله الميل تجاه مدخل يستدعي صورة ذهنية إيجابية لدي. مرة أخرى، هو شعور انفعالي غريزي طبيعي موجود لدي وموجود لدى أي كائن آخر، كائن حي لديه هذه الروح، يمثله تجاه بالميل، تجاه مدخل معين. أحب دفتر، أحب ورقة، أحب كائن، أحب إنسان، أحب تلفزيون، أحب مادة، أحب هذا المدخل يستدعي صورة ذهنية إيجابية لدي. هذه الجملة لماذا أركز عليها؟ حتى ألغي من أذهان الناس يعني خطأ شائع، وهي قضية حبيته من أول نظرة. هذا غير صحيح. من أول نظرة الذي يحصل أنني لا أرى شخصا لأول مرة وأحبه، لا يمكن. الإنسان عندما يرى أمرا لأول مرة يخافه، يتوجس منه، إلا إذا استدعى هذا المنظر صورة إيجابية في ذهني. يعني وأنا دائما أتي بهذا المثال، أنا عندما رأيت زوجتي لأول مرة في المستشفى، استدعت في ذاكرتي صورة أول مدرسة حفظتني القرآن والأناشيد بجلبابها، بحجابها، بطريقتها، فملت، لكن لم يكن حبا، كان شعور ميل. الحب حتى يكتمل فيما بعد، باقي جملة في التعريف، إذن هو شعور انفعالي غريزي يمثله الميل تجاه مدخل يستدعي صورة إيجابية في ذهني بشرط التكرار. بمعنى أنا ربما أميل لحظيا لمسألة معينة، لكن لا أريد أن أعيش معها، لا أريد أن أعيش مع هذا الشخص حياة كاملة. فإذا تكررت رؤيتي لهذا الشخص بنفس الانفعالات، نفس الشعور، هذا هو الحب. جميل. ولذلك قلت لك في البداية، لا يكون إلا بعد الزواج، لا يكتمل قصدي إلا بعد الزواج. أما شعور بالميل مبدئيا، ربما يدخل شخص شاب ليتقدم إلى فتاة وترى فيه ما يذكرها مثلا بصورة ممثل، بصورة مغني، بصورة داعية، بصورة واعظ، بصورة ربما تتخيله أحد الصحابة مما قرأته. هذا ليس حبا. وكم من العلاقات، كم من السلوك الذي نشأ تجاه هذا الشعور وترجمة غير صحيحة. إذن هذا الحب. طب ما هو الزواج؟ الزواج تعريفه هو رابط شرعي، يعني هو ترجمة لفقه الحب والزواج، هو رابط شرعي للشعور المبني على الفكرة بين جنسين من نفس النوع، جنسين من نفس النوع. لماذا أركز على هذا التعريف؟ لأن اتفاقيات الحديثة في الأمم المتحدة تريد أن تلغي هذا التعريف. كيف تريد؟ فيصبح الزواج بين الذكر والذكر زواج، والزواج بين الأنثى والأنثى زواج. نعم. وقريبا لن أستغرب أن تطالعنا يعني بعض الدول كما هي هولندا الآن مثلا، مناقشة زواج الإنسان من الحيوان. نعم. فأصبح ليس جنسين، ممكن جنس وليس من نفس النوع، ممكن نوعين مختلفين. طيب، لماذا يخفق الناس؟ طيب، ما دام المسائل بهذا التعريف البسيط، لماذا يخفق الناس؟ لماذا عندنا نسبة يعني الأرقام التي أعرفها أنا، ربما أنت تحدثي عن عقد القران، في أول 3 سنوات معدل الأرقام في منطقة الخليج العربي ومنطقة بلاد الشام ومصر 46%. طيب، نسبة الطلاق، وهي نسبة مرتفعة جدا. طيب، هذا طبعا المعلن، هذا ما يصل إلى إلى المحاكم. أنا أعرف بعض الحالات التي تحيا حياة أو تعيش عيشة حرام، يعني طلقها ثلاث مرات وما زالوا في البيت. لماذا؟ لأنه أول مرة كان غاضب، وثاني مرة كان غاضب، وثالث مرة وهو يظن أن الطلقات لم تقع، فيعني عايشين حياة. لماذا؟ أنا في رأيي عندما نعود، وأكرر مرة أخرى للمشاهدين، نحن رتبنا الحلقات ترتيب تسلسلي، لأن ما يأتي ينبني على ما سبق. الذي لا يفقه نفسه يعرض نفسه لطلاق لزواج فاشل، لأنه لا يعرف كيف يقدم نفسه للمقابل. أنا عندما أريد أن أتوجه لإنسانة فأخطبها، ماذا سأقول لها؟ وهذه قيلت لي، قيلت لي من شباب، يقول دكتور يعني جلسنا، طيب يعني سألتني حدثني عن نفسك، فقلت لها أنا أعمل في المكان الفلاني. قلت لها هذا ليس أنت، هذا جزء بسيط من أنا، المهنة أو الشهادة الأكاديمية، والله مهندس من أمريكا، ثم ماذا؟ سألنا عنهم فقالوا يصلي. يعني إذن هل هناك أسئلة معينة مثلا سنفصل فيها، بس أنا أقول بداية ينبغي أن أفقه نفسي أولا، ثم أفقه يعني كيف أتعامل مع الآخر وكيف أقرأه. من الأشياء المضحكة المبكية أنك تجدين حالات كثيرة لأناس جاءهم شخص، فعندما سئلوا عن هذا الشخص قالوا ابن حلال، هذه اللفظة يعني المترددة، ولكنه سرعان ما أصبح في خلال أيام ابن حرام. طيب ما الذي حوله من ابن حلال إلى ابن حرام؟ أليس هو نفس الشخص؟ والله اكتشفنا أنه مثلا ضرب البنت مثلا، أو أعادها لنا مزرقة العينين، أو أعاد. أقول وأين كنتم؟ أنا عتبي طبعا لدي عتب كثير على الفتيات، وبالأمس كنت مع إحدى الأخوات وأقول لهم يعني يغيظني في الفتيات السذاجة. تكون إحداهن في الجامعة لمدة 4 سنوات محاطة بالشباب، فعندما يأتيها ابن الحلال وكأنها أول مرة يعني تشاهد رجلا ذكرا أمامها، يعني طيب ما هي المصدر التي تقيسين عليها؟ الذين مروا أمامك 4 سنوات في الجامعة، في قاعة المحاضرات، في ساحة الجامعة، في الباص، في الشارع، ألم تستطيعي أن تكوني كما من المستودع لديك تقيسي عليه؟ هذا من أي النوع؟ أنا هذا يذكرني بفلان الذي كان يتحدث كثيرا في قاعة المحاضرات، وكان يعني يستجلب الضحكات كثيرا. فلان هذا مر علي كان هادئا. لكن دكتور عفوا، يعني دائما بالعادة يعني ليس كل الحق على الفتيات، هنالك الأهل تتدخل في زواج الفتيات. أنا هذا أنا سنتحدث فيه يعني. لا لا لا، أنا هذا ما كنت سأقوله. استطردت في الفتيات، ولكنني سأعود إلى ما يغيظني حقيقة، ليس الفتيات فقط. الأهل، أنت لديك الآن من العمر 50-60 سنة، وأنت لديك من العمر 45-50 سنة، كيف استطاع، وأنا أكرر هذه العبارة، كيف استطاع شاب بالكاد خرج إلى الدنيا، كيف استطاع أن يضحك عليه؟ بالضبط. هذا دليل على أن المسألة ليست يعني فقه التفكير والعقل، فقه الحب والزواج ليس في الذهن، مع أن هذا الأب قد يكون قارئ شخصيات من الطراز الأول فيما يتعلق بالمهنة، قد يكون صاحب شركة ولا يوظف عنده إلا من عرضه إلى اختبارات وكذا. أما من جاءه إلى البيت سيأخذ فلدة كبده ويعيدها، ثم يبكيه دما ويقول له خذ المال الذي تريد ولكن أعد لي بنتي سالمة. طيب لماذا لا إلى الآن نتعامل مع الزواج تعاملا أهون وأسخف من تعاملنا مع شراء سيلفون، مع شراء موبايل فون؟ قراءتنا لمانيوال تليفون أطول من قراءتنا لعقد القران. يا دكتور عفوا، نجد الكثير من العائلات دائما تكون فكرة الزواج بناء على أمور ظاهرية. يعني العريس لديه هذه الصفات بطريقة معينة، عائلته لديها صفات بأسلوب معين أو بطريقة معينة، إذن بالتالي هي مناسبة. فما هي المعايير التي يستطيع الأهل والشباب في ذات الوقت أن يعتمدوا عليها في اختيار الشريك؟ طيب أنا حتى أسهل علي وعلى الناس، هنالك مجموعة من الأسئلة طويلة، يعني طويلة نوع يعني فيها تفصيل، موجودة على صفحتي في فن الحياة في الفيسبوك، وأيضا على صفحة تويتر موجودة، ولكن باختصار هي 3 معايير. المعيار الأول، ما هدفك في الحياة؟ نعم. ها هذا السؤال ينبغي أن يسأل. عندما نشرت الأسئلة جاءتني تعليقات: يا دكتور بهذه الطريقة لن نتزوج. الأسئلة التي وضعتها أنت بهذه الطريقة لن نتزوج. فقلت لهم: إذا لا تتزوج. إذا كانت هذه الأسئلة معناها أنكم لن تحصلنا على من يجيب عليها أو على الأقل يأخذها بجدية، إذا لا نريد الزواج. ماذا فعلنا بهذه الأمة المكدسة والتي يعني لم تسمن ولم تغني من جوع؟ أحد الإخوة قال لي: يا دكتور أنا سألتها بعض الأسئلة اللي موجودة فاستغربت يعني ورأت. نعم. قلت له: إذا وهذا شيء طبيعي، إذن غير مناسبة. لا مو بالضرورة، مو بالضرورة، لكن أنا قلت غير مناسبة. نعم. لفتاة قالت لي: يا دكتور سألنا الأسئلة فذهب ولم يعود، أو خرج ولم يعود كما يقول. قلت: إذن هو قال لك أنني لا أستحقك، أنني لست من هذه الفئة، أنا لا يعني I don't fit كما يقولون. طيب أول شيء، ما هدفك في الحياة؟ سيقول البعض: يا دكتور المسألة سهلة، سيقول أي كلام، كيف أعرف أنه يعنيها؟ أقول السؤال، لذلك هو لها تفاصيل. واحد سيقول: هدفي في الحياة أن أرضي الله. نعم. هدفي إقام أسرة، بناء أسرة إسلامية، بناء مجتمع أطر عام. طيب. نعم. أقول له: حدثني عن يومك، ماذا تفعل؟ فإذا مضى يوم دون قراءة، فإذا مضى يوم بلفظة والله أخرج إلى العمل، أعود من العمل، أنا ثم أخرج مع أصحابي. نعم. ثم أخرج مع أصحابي، هذا هو يقول لي بأن ما أجابه قبل قليل. نعم. كذب. يعني هو يعلن كذب نفسه من خلال الإجابة الثانية. لا يعقل أن يكون إنسان هدفه جاد في الحياة وليس لديه خطة وليس لديه وقت يمكث فيه مع نفسه. هو يقول: أنا من الأشخاص العاديين، أنا ممن يعني يطرحون بالساعات في الكافيهات وكذا، وهذا يخالف أن هدفي إرضاء الله. هذا كلام. نعم. المعيار الثاني والمحور الثاني: ماذا تعني لك المرأة؟ نعم. أيضا كلام سهل، سيقول: المرأة نصف المجتمع، والمرأة شريكة الرجل. ممتاز. حدثني عن تعاملاتك اليومية مع والدتك، مع أخواتك، تطبخ في البيت، تساهم مع الوالدة، تساعد في تنظيف الأواني مثلا، كيف تعاملك مع زميلاتك في العمل، سكرتيرة العمل، تأخذ تعطي معها بشكل منفتح، هنالك ضوابط. لو اختلفنا أنا وأنت حول قضية الأولاد والمدارس كيف حيكون التعامل؟ لو كنا في البيت لديك ووالدتك أغضبتني بطريقة ما وخرجنا، كيف سيكون تعاملك؟ كيف أسئلة كثيرة حتى أعرف من هي الأنثى في حياته. حتى لا نقع، لعلك تذكرين في حلقة سابقة ذكرنا ما قاله أحمد زكي الممثل الراحل. نعم. عندما قال يعني هنالك جلبية قابعة. أنا أريد أن أنزع هذه القشرة وأسأل. نعم. أسئلة حقيقية. هذا المحور الثاني، ماذا تعني لك المرأة في حياتك. المحور الثالث، الحلال والحرام في حياتك. جميل. هل ستتقاضى بالربا إذا احتجت إلى سيارة، إلى سكن؟ ماذا عن التلفزيون والمشاهدة؟ ما هي القنوات المفضلة لديك؟ نعم. ما إذا عدت وبدأت بتقليب القنوات، ما هي القناة التي ستتوقف عندها؟ أقف هنا لأذكر مثالا متكررا للأسف، ولكنني سأذكر يعني مثال من أواخرها. كنت في مصر قبل فترة، وإحدى الأخوات، طبعا عندما أقول في مصر المثال متكرر في بلاد أخرى، ولكن أذكر آخر مثال حصل. فقالت لي إحداهن أن فلان عندما تقدم لي، وكان هذا قبل ثورة 25 يناير، تقول عندما تقدم لي قال لي: يعني يا بنت الحلال ينبغي أن تستعدي أنني ممكن أتشد في أي لحظة. الإخوة المصريين المشاهدين يعرفون كلمة أتشد في أي لحظة. نعم. يعني الأمن يعتقل. يعتقلوني. نعم. في أي لحظة. فقبل أن تكمل قلت لها: ألم يقل لك أنه ممكن أن يشد في أي لحظة للMBC2، أن يشد في أي لحظة لروتانا سينما؟ فبكت. قالت: يا دكتور للأسف هذا ما حصل. نعم. إذ تزوجته على أنني كنت مستعدة أن أكون زوجة لمعتقل في السجن وأنا أحمل له بيته وهم أطفاله. وإذ به، نعم هو يعمل في السياسة ويعمل في كذا، ولكن بمجرد عودته إلى البيت يجلس ويشد إلى حريم السلطان، ويشد إلى المسلسل التركي، ويشد إلى قناة الـ MBC. حياته يختلف عن الأفكار. بالضبط. إذن أنا علي أن أعلم، وهذا له علاقة بالحلال والحرام، قبل فترة كتبت كتبت مشاركة على الفيسبوك وتويتر واستغرب الناس منها. قلت يعني أنفر كثيرا من أناس يدعون أنهم ينتمون إلى الدعوة الإسلامية ثم يناقشون زوجاتهم في حل وحرمة مشاهدة الام بي سي 2. يا أخي اعترف أنك ضعيف. أما أن تدخل في لا يجوز ولا يجوز هذا معناها أنك يعني أنك فوق الضعف مكابر وهذه نعم. مشكلة. في الثلاثية التي ذكرتها هنالك ما يغلف كل هذه الثلاثية. نعم. التفاصيل تختلف هنا، قد أتفق أنا مع شيء تختلفين أنت، ولكن في الحالتين نعم. يكون الشخص مناسب مثلا. لكن المعيار الذي أرجو الناس أن يلاحظوه وإن ظهر أن يأخذوا قرارا مباشرا هو معيار الكبر. إذا كان الشخص متكبرا فلا تزوجوه، فول ستوب نقطة. كيف يمكن أن يؤثر الكبر على الحياة الزوجية بشكل عام؟ أطرح المثال بطريقة نعم. عملية. لو أنا أردت أن أقوم الآن من مكاني نعم. وارتطمت يعني رجلي بالطاولة فأنت تقولين دكتور لو يعني لو رجعت إلى الوراء 5 نعم. سنتي المسألة سهلة، كبري سيمنعني بأن أسمع منك هذه النصيحة. من أنت يا إسراء لتقولي لي كيف نعم. أعود؟ من يصل الأمر في المكابرة إلى أنني أتعمد الوقوف كما أنا، وربما قلبت الطاولة وقلبت الأجهزة ويعني نعم. يعني أربكت موقع التصوير فقط لسبب واحد، حتى لا أقول أن إسراء هي المحطة. لأن هذا يمكن أن يؤثر يعني أن الرجل قد لا يقبل مشورة زوجته في أبسط الأمور، والمرأة نعم. قد تتمرد نعم. وقد ترى نفسها. الكبر يسقط بيوت، الكبر قد يهد عائلة ويؤثر في الأطفال فيما بعد نعم. لأن أحد الطرفين لا يريد أن يقول للآخر أنت محق أنا مخطئ، أن يتنازل قليلا نعم. كبر هو الكبر بطر الحق وغمط الناس. حق أتاني أرفضه وازدراء الناس، أرى نفسي فوق الناس، وللأسف هذا موجود نعم. إذن المعيار، ولذلك أنا أقول للناس الذي أرى فيه كبرا دائما أقول، يعني كنت مرة أمازح أصدقائي ذهبنا إلى خطبة الجمعة وكانوا قد مدحوا الرجل نعم. فلما خطب الجمعة الحقيقة يعني أنا عندي معايير معينة لقياس الخطيب، المهم تجاوز 4 من 5 تجاوز يعني نجح فيها، وبقي معيار واحد وهو قبول النصيحة. سبحان الله، كان قد يعني قال جملتين في الخطبة يعني فيها إشكال، فتوجهت له وسلمت عليه يعني وتنحيت به وحدثته بصوت هامس ونصحته. بمجرد أن بدأت نصيحتي رفع صوته وبدأ بالشتم داخل المسجد، فخرجت قلت لأصحابي، قلت لهم لو قدر الله لي أن أتزوج، كنت لست متزوجا بعد، لو قدر الله لي أن أتزوج ومت وجاء هذا الرجل ليخطب ابنتي فقولوا بأنني قد رفضته من الآن. لماذا؟ قلت لهم لأنني لا أريد لابنتي أن تكون مع شخص قال عنه الرسول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. جميل. فطبعا بالمناسبة بس حتى تكون الصورة كاملة، في الجمعة التي تليها قالوا لي شباب أين سنصلي؟ قلت نصلي عنده. قالوا أنت قلت يعني رجل، قلت نأخذ منه علما لكن لا أزوجه. جميل. طيب دكتور، أنت تحدثت عن بعض الأسئلة التي يجب أن يسألها إحدى الطرفين. هي محاور عامة. نعم محاور عامة. الأسئلة طيب التفصيلية موجودة. ما هي الأشياء التي يجب أن تكون مشتركة أو أطر عامة مشتركة بين الشريكين لكي تعلم أن هذا الشخص مناسب؟ يعني على سبيل المثال قد يكون الهدف سامي لدى كل من الطرفين لكن الأهداف الفرعية قد تكون مختلفة. هل هذا يؤثر يعني في الحياة الزوجية أم يجب أن تكون الأهداف متماثلة ومتشابهة؟ طبيعي. نعم. لذلك قلت أنا المحور العام الذي يغطي الثلاثية الكبر. نعم. أما التفاصيل قد تختلف وقد يأتي شخص معين لا يعجبني نعم. أنا ويعجبك أنت، قد لا يعجبني ويعجب زوجتي، قد لا يعجبني ويعجب ابنتي، قد لا يعجبني ويعجب والدي. ما يهمني أنا السمات الشخصية. نعم. ليست السمات الشخصية هي التي يعني تنطوي على الفكر نعم. المشاعر. ما يهم مثلا جاء شخص متدين وهو يرى أن ما يريده في الحياة هو رضا الله سبحانه وتعالى نعم. ولكن أسلوب تدينه هو الأسلوب المتشدد نعم. أتى إلى فتاة تريد أن ترضي الله سبحانه وتعالى ولكنها أكثر مرونة مثلا في التعاطي مثلا مع قضية المعازف، نعم. مع قضية وجودها مثلا مع رجال في نفس المكان. هؤلاء غالبا إذا لم يتفقا غالبا لن يستمر، مع أن الاثنين متدينين. شخص معين منفتح يأتي إلى شخصية لا تريد الاجتماع وترى وفي نفسها غيرة شديدة عليه لو تحدث مع امرأة ولو تواجد في كذا، غالب الأمر لن يستمر. هذا الأمر يعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على الاتفاق المبدئي بينهما، ولذلك كلما فصل، ولذلك أنا أقول فترة ما قبل عقد القران مهما طالت أنا لا أرى فيها بأسا. جميل جدا. المهم أن يفصل في الأمر، لأنني لا أريد أن أندم، لا أريد أن يستعجل في الأمر ثم نأتي لنقول يا ليتنا يعني صبرنا قليلا، يا ليتنا سألنا أكثر. طب دكتور، سنتحدث عن أسلوب التعارف يعني بين الشريكين، طيب. ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا، فاصل فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح وتجملت بقدومه الأرواح. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. دكتور عبد الرحمن، كنا قد تحدثنا عن مرحله ما قبل عقد القران ومرحله التعارف بين الشريكين والاسئله التي يجب ان تطرح والمعايير. طيب نتحدث قليلا عن اسلوب التعارف. يعني في مجتمعاتنا العربيه يعتقد دائما ان اسلوب التعارف بين الطرفين يجب ان يكون بوجود الاهل، وانه فيما عدا ذلك يعني قد يصل لدرجه الحرمه. فهل برايك ان التعارف الشريكين امام الاهل هو ضروري، أم أنه قد يؤثر يعني في خصوصا يعني إذا أراد بالفعل الشريكين أن يتعرفا بأسلوب تفصيلي على بعضهم البعض؟ من هنا تأتي أهمية فقه النفس. لماذا؟ عندما أفقه نفسي وأكون مقدرا لنفسي أو مقدرة لنفسي، لن يعنيني أن أتعارف في وسط عمل أو في جامعة أو أمام الوالدين. لن يكون لدي ذلك الخجل السلبي. عندها يعني وسأعطي أمثلة عملية، أو قبل أن أعطي أمثلة سأقول الإجابة على يعني السؤال، الإجابة المباشرة على السؤال، ينبغي أن يتم التعارف في أوساط طبيعية فقط. ما هي الأوساط الطبيعية؟ بدون تكلف. بدون تكلف. بمعنى البعض يظن أن أسلوب التعارف في الشركة أو في محيط العمل أو في المستشفى أو في الجامعة أفضل من البيت. لماذا؟ في البيت تكلف. نعم. فأسأل الناس، وهل شركاتنا طبيعية؟ وهل علاقاتنا في الجامعة أريحية؟ لذلك قلت المسألة تبدأ بفقه النفس. نعم. الناس إلا من رحم الله عبارة عن أقنعة تمشي على وجه الأرض. فلا يظن أحد أن مجرد رؤيتي لفتاة ترتدي حجاب شرعي مثلا، نعم. أو ترتدي زي معين في الجامعة، هذا لا يكفي وحده لأقول لأقيم هذا الشخص. نعم. ولا يكفي أن أقول والله هذه أريحية فعلا كذا. نعم. لا، أنا لا أعرفها في البيت. أنا لا أعرفها في وسط أهلها. لربما إذا شاهدتها في البيت عرفت أن هذا الحجاب أصله تشدد، أصله إسلام معتدل، أصله أو إسلام حقيقي. نعم. لا أريد أن أسميه معتدل، أو أصله عادات وتقاليد. نعم. أو فأنا لا أريد أن أضع المسألة بمن تعارف في البيت فهو متكلف ومن تعارف في خارج أوساط، لا، القضية تبدأ بفقه النفس. أحد الإخوة ذهب ليخطب فخرج وقال لم أرتاح. قلت له لماذا؟ قال يعني كانت جامدة. قلت له وماذا أردت أن تفعل مثلا حتى لا تكون جامدة؟ هل أردت أن ترقص في وجود والدها مثلا؟ نعم. هل أردت أن تمازحك في أول مرة يعني تجالسك فيها؟ بعض شبابنا حتى لا يعرف كيف يقيم الأنثى. في حلقة سابقة قلت سنتحدث عن هذا. الأنثى حذرة، أنا كنت قد كتبت مرة مشاركة: الأنثى رحمة مغلفة بالحذر، هي لا تملك أن تعطي مفتاح أمانها لأحد بسهولة. نحن معشر الذكور انطلقنا في الحياة بشكل طبيعي، أكثر ارتجالية، أكثر جرأة، أكثر تهورا. المرأة حذرة. هل هذا الحذر يعني بسبب طبيعة أنثوية، طبيعة أنثوية، أم بسبب ثقافة مجتمعية؟ لا لا، بسبب طبيعة أنثوية. لأن الأنثى ضعيفة ولا تريد أن تسلم ضعفها إلا لمن تأمن أنه سيكون يعني حريصا عليها. ولذلك يعني وأنا أقولها دائما، زوجتي مع أننا تعرفنا في ظروف أظنها ظروف مثالية نوعا ما، والحمد لله كان هنالك يعني تجاوب من الطرفين، ومع ذلك بعد الزواج بثمان شهور تقريبا قالت لي: عبد الرحمن، الآن أنا أشعر بالأمان. هذا طبيعي، لأن تعرفت عليك أكثر وعاشت تفاصيل حياتك، تفاصيل حياتك. فمن الطبيعي أن لا تأمن فتاة، بل بالعكس عندما يأتيني شخص ويقول: والله جلسنا وكانت منفتحة أقول له: احذر، هذا يعني أنها غالب الأمر إما أنها مخدوعة بشكلك لأنك استدعيت صورة ذهنية معينة أعجبتها وعشقت لحظيا، أو أنها تريد أن تتزوج والسلام. وبالحالتين المسألة هذه خطيرة. طيب دكتور، عفوا، فقط نعود لمسألة الأمان. في حال يعني المرأة لم تشعر في الأمان من أولى الجلسات مع الرجل ومع ذلك تزوجت، يعني هل يمكن أن يكون ذلك يعني صحيحا إذا لم تشعر في الأمان ولكن وجدت أن فيه بعض من الصفات والمعايير؟ طالما أن هنالك ميل نفسي حاصل الذي نقوله، طالما أنك سألت السؤال، الخطوط الحمراء في القبول أو عدمه هو الميل النفسي. إذا لم يكن ثمة ميل فلا زواج. أما الأمان، إذا انتظرت الأمان فلن تتزوج. لن تتزوج، لأنه لو عاشرت شخصا، يعني لو كان هنالك زميل في العمل مثلا، أو ابن عم يسكن في نفس البيت مثلا، لو كانت من الأسرة ممتدة، تراه يوميا بمعدل 18 ساعة، يعني أنا أعطي حتى هذا الشخص لا أستطيع أن أقول أنها تأمنه. لماذا؟ لأنه إذا تزوج، دائما الزواج يختلف. البعض يسألني يقول: دكتور، ما رأيك بفلانة حضرت عندك دورة سنة ونصف، ما رأيك بها؟ أقول: أعرف عنها، أدعي أنني أعرف عن شخصيتها تقريبا 95%، ولكن 5% قد تحطم كل 95. لماذا؟ لأنني لم أتزوجها، أنا لم أرها في البيت، أنا لم أرها عندما تستيقظ صباحا، أنا لم أرها في مزاج معين في البيت، لم أرها لحظة القيام من النوم أو لحظة إعداد شيء أو لحظة الخروج خارج المنزل والاستعداد. دائما لذلك أقول الميل ضروري، الأمان ليس ضروريا. جميل. للاختيار. ولكن أعود مرة أخرى للتعارف. نعم. فمن الأمثلة في قضية الأريحية. حالة شخصية في العائلة عندنا، ذهب شخص هو والده ليلتقي فتاة وأهلها، اللي هو التعارف التقليدي، زواج الصالونات كما يسمى. ما زلت أذكر أنهم جلسوا الجمعة مساء، كانت أول جلسة، ثم طلب أن يأتي وحده صبيحة السبت. عقد القران مساء السبت، وهؤلاء الآن لديهم 4 أبناء. طيب، ومن أسعد العوائل التي أعرفها. السؤال كيف؟ هي تعرف ماذا تريد، هو يعرف ماذا يريد. سأل الأسئلة من أول، يعني يكفي أن تعرف. نتكلم عن الأريحية. أنا أذكر أنه عندما خرج اتصلت بها زوجتي لتسألها ما حصل، وأنا يعني ثم كلمتها أنا، فقالت عندما جلس رأيت فيه شيء من العبوس في طبيعة وجهه. فقلت له: هل هذه طبيعة أم خلق؟ فضحك. جميل. هذه الجرأة في مكانها. سيقول بعض: ولكن هذا قلة حياء. أقول بالعكس، دكتور، للأسف الشديد يعني أحيانا الأهل يعيبون على الأبناء إذا أرادوا أن يتعارفوا على شخص أو طرف آخر بقصد الزواج. يعني أنا لا أرى فيه مثلا من الحرمة إذا كان بقصد الزواج أن يتحدث بتفاصيل كثيرة حتى بعيدا عن الأهل. ولذلك، وهذا كان ليس كلامي حتى لا يعتقد، حتى المشايخ يرون أن التواصل عن طريق الإنترنت أو عن طريق طالما أنه في حدود الضوابط الشرعية، الغرض أن يعني في قصد الزواج كنت نعم. طبعا لازم نعم. قصد الزواج أنت تحدثت قبل قليل حول قضية وجود الأهل نعم. أنا لا أرى بأسا في أن يأتي هذا الشخص نعم. ليزورنا مرارا وتكرارا ثم يكون في غرفة مجاورة طيب والباب مقفل نعم. يعني الخلوة تنتفي باستطاعتنا أن نفتح الباب في صحيح. أي لحظة نعم. ولكن ينبغي أن يكون لديهم المشكلة ليست هنا أكون صريح معك المشكلة هي أننا نجد بعض العوائل التي لا توفر هذه الخلوة نعم. حرام ولا أريد أن يتردد على بيتنا كثيرا لا أريد أن يقول الناس هذا ماذا يفعل لديكم هذه العقلية أنتجت لدينا جيلا متخلفا طيب ومن ناحية الأخرى لدينا عوائل تعطي للشباب ما يريدون ولكن أين المشكلة في الشابين في الغرفة لا يستطيعون أن يسألوا الأسئلة المطلوبة كل جلستهم ماذا ستعملين هل تؤمنين بالعمل ولا في الجلوس في البيت أسئلة تقليدية نعم. خوضوا في التفاصيل اسأليه لمن تستمع ما رأيك في الشيخ الفلاني تنتقد بسهولة نعم. هل يسهل عليك أن تقبل النقد ماذا يقول عنك أصحابك متى تغضب ماذا يرضيك مني فلدينا إشكالية في العوائل الذين يغلقون أنفسهم في نمط معين وفي الشباب الذين إن منحوا الفرصة لا يعرفون ماذا يسألون نعم. لذلك أنا أقول للشباب اغتنموا فرصة العمل اغتنموا فرصة الزمالة اغتنموا فرصة لترى الإنسان أنا سأقول مسألة قد تغضب مني البعض نعم. وبالذات أهل يعني الاهتمام الشرعي نعم. أنا أحرص على أن تكون دوراتي التدريبية بوجود الجنسين نعم. طيب وأقول لمن يريد أن يتزوج من الشباب تعال احضر عندي تعال احضر نعم. عندي وشاهد الأخوات وهن يتحركن نعم. يقمن في الفاصل يذهبن للصلاة تصعد على المسرح لتؤدي ورشة عمل معينة نعم. وبالمناسبة في دورة عندما كنت أؤدي دورة كيف أولد من جديد ثلاث زيجات تمت من الدورة يعني ثلاث إخوة تزوجوا ثلاث أخوات في الدورة جميل. يعني من الدورة وإلى الآن الحمد لله أوضاعهم سليمة لأنه رآها كما يقال بالإنجليزي in action أحد الإخوة في أمريكا كان قد أخذني أنا وزوجتي إلى مكان لصنع الأجبان نعم. ونحن في الطريق وهو شاب مسلم متدين ويريد أن يتزوج مسلمة متدينة نعم. كان يحدثنا بشكل يعني غير عادي عن العاملة في ذلك المكان وتفعل كذا وأريحية فأنت فقلت له بفلان وكأنك تريد أن تقول آه لو كانت مسلمة قال والله بالضبط قلت تعلم لماذا لأنك رأيتها in action رأيتها بطبيعية بأريحية ولم ترها متكلفة بالمناسبة هو نفس الشخص الذي قال لي فلانة جامدة عندما زارها في البيت سبحان الله بمجرد أن رأى واحدة بأريحية أصبح يميل لأنه رآها بهذه الأريحية مشكلتنا للأسف أننا بدأنا نظهر فتياتنا بشكل متكلف نعم. طيب بشكل مصطنع وأصبح يعني الطرف الآخر لا يكاد يرى هذه الإنسانة جاذبة لماذا؟ لأنها متكلفة وهي أيضا متكلفة يعني حتى لا أزق يعني نعم. لا أضع اللوم كله على شبابنا أيضا فتياتنا يخلطن بين الحياء والخجل الحياء مطلوب قد تكون إنسانة مليئة بالحياء ولكنها منطلقة انطلاق غير عادي وقد تكون إنسانة لا ترتدي حجاب شرعي ومتبرجة لكنها لديها خجل سلبي القضية تحتاج كما بدأت في البداية تحتاج إلى فقه النفس وتقدير النفس طيب كلما عبرت عن نفسي بصراحة كلما كان الأمر أفضل يعني الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكما وفي رواية فإنه في عين الأنصار حقر نعم. المشكلة الآن يعني في وقت اختيار الزوجة أو الزوج إنه هنالك فكرة منتشرة بين عائلاتنا العربية أن العائلتين هما من تتزوجا وليس فقط الرجل والفتاة نعم. نعم. فهنا كيف نستطيع أن نوازن إنه في حال إنه إحدى العائلات ترفض مثلا هذا الشريك هذه الفتاة أو هذا الشاب ومع ذلك هذا الشاب يراها مناسبة وتلك الفتاة تراها نعم. مناسبة كيف نستطيع أن نوازن طيب هذه الحالة؟ هو ينبغي أن نفرق بين الطرح الأصيل نعم. التنظيري نعم. المثالي والواقعي أقصد بالمثالي الصحيح وبين الواقع المريض نعم. أنا شخصيا أقول أنه هنالك كم كبير من الآثام المتعلقة برقاب الوالدين. نعم. يأتي شخص ليس ثمة عيب والفتاة مقتنعة. نعم. ويرضى دينه وخلقه، ولكن الأب لأنه يريد أن يزوجها من عائلة معينة، لأنه هنالك صلة شراكة بينها بينه وبين هذا يؤثم. هذا يؤثم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته صحابية وقالت إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فأبطل الرسول زواجها فقبلت. فقال يعني إذا لما؟ قالت أردت أن تعلم بنات أو نساء الأنصار بأنه ليس لوليها عليها شيء في هذا. يعني أرادت أن تضع ميثاق حرية طيب للفتيات، ثم قالت لأبيها نعم الآن أقول لك نعم، ولكن لم أرد أن تكون المرأة سلعة أنت تحدد لها ماذا تريد. لكن أيضا لا أريد أن أسقط ضرورة توافق العائلتين، لأن البعض يرى أن العائلتين ليس بضرورة أن يتوافقا. لا، ضرورة أن يتوافقا، هذه حياة ستستمر، لكن بأسلوب معين، بطريقة معينة، بفروع معينة، وليس في كل شيء. يعني لا، أنا قصدي أنه أنا لا، حتى يكون طرح صراحة نجد الآن أنه التوافق يكون في أسلوب التفكير. طب قد تكون هذه الفتاة أو ذاك الشاب يعني أسلوب تفكيرهما مختلف تماما عن أسلوب تفكير العائلة. بالضبط، لذلك أقول ما عنيته التوافق على، يعني أعطيك مثالا. أعرف شباب يعني من الجنسين ارتبطوا، العائلتان لا تتفقان. إذا لم يكن الشاب والفتاة لديهم من الذكاء الاجتماعي والسمات الشخصية القوية التي تحسن الربط، رأيت كثير من الحالات انفصلت. لماذا؟ هو رائع وهي رائعة، ولكن التوافق العائلي، يعني كل اجتماع عائلي مشكلة، كل اجتماع عائلي نقاش في السياسة ينتهي بتجريح وإهانات وكذا. سنتحدث نحن يعني عن هذه المشاكل وتجاوزها في إن شاء الله. لكن أنا أقصد أن التوافق العائلي ينبغي أن يكون فيه على الأقل يعني قدر من من من من الإيجابية. طيب، الأمر يعتمد على الطرفين. دائما أقول للمقبلين على الزواج، المهم أنا وهي. إذا كان أنا وهي متفقان، لو قامت الدنيا، لو يعني لو سقطت السماء، نعم، نحن سنبني عائلة سوية. نعم. الإشكال للأسف عندما أكون أنا وهي غير متفقين، ثم نظن أن الآخر هو الذي تسبب. الآخر لم يتسبب، الضعف موجود. نعم. طب دكتور، يعني سريعا أيضا، كثير من الشباب والفتيات يقعون في مسألة أنه الأهل قد يغضبون عليهم في حال وافقوا على هذا الطرف. نعم. هل يحق للأهل في هذه الحالة أن يلقي بغضبه؟ سأنقل لك، نعم. أنا سأنقل لك فتوى. نعم. يعني لم أستأذن الشيخ، يعني لم أتوقع السؤال. نعم. أنا كثيرا ما كنت أقول للمراجعين هذه الدعوة لا تصل سقف البيت. طيب. فرأيت أنني قد أكون تجرأت. فطلبت أكثر من شيخ، وكان آخرهم الشيخ يعني اللي عنيته، فقلت له يا شيخ، فقال نعم سمعتك أكثر من مرة وسمعتها على الراديو، وأقول لك نعم ما تقوله صحيح. ينبغي أن يعلم الأبناء، نعم، أن ابتزاز الأهل الديني هذا لا يصلح. جميل. وينبغي أن يعلم الأهل أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. لا يصلح، لأنني أريد أن أضغط على، وبالذات لما يكون ابني متدين، سأغضب عليك إذا لم تفعل كذا. صحيح. يستفزه بالدين. هذا الغضب، هذا الغضب لا يقع. طيب. ولكن أيضا يعني أود أن يعني أختصرها بجملة أيضا. نعم. أقولها بالذات للفتيات، أقول من أين لي بالفتاة التي إذا حصل معها شيء من هذا القبيل أن تأتي فتأخذ يد والدها لتقبلها؟ نعم. ثم تقول له لن أتزوجه يا والدي. هذه الوسطية. لن أتزوجه؟ يعني نعم. يعني أنا أقبل يدك ولن أتفق معك. هذه الوسطية ليست لدينا للأسف. لدينا نوع من اثنين، يعني أحكم أحيانا في حالات. نعم. يا دكتور، هذه التي أنت تتوسط لها أو من أجلها، هذاك يعني من أيام دخلت غرفتها وأغلقت الباب في وجهي. فأنظر إليها وأقول يعني وضعتني في موضع حرج. أنا لا أستطيع أن أدافع عنك لأنك عاقة. أنا أريد للفتاة أن تكون بغاية شموخها، بغاية شموخها، بغاية حريتها، بارة، مؤدبة. وأنا للأسف بالذات في حالات الزواج وصلت إلى مرحلة أنني أريد أن أعقد دورات للأهالي ليعلمهم كيف يعني يتعاملون مع أبنائهم الذين أصبحوا أذكى منهم. يعني أصبح الأبناء هم من يحتوون أبائهم. أصبح الأب للأسف يتعامل بمراهقة أحيانا مع ابنته، فالبنت هي التي تحتاج أن تحتوي والدها وتصبر عليه. وكم من فتاة تأخر سن زواجها بسبب أب مراهق في التفكير، أو بسبب أم تريد أن تعذبها كما تعذبت هي في زواجها. أنا تزوجت بهذه الطريقة، ستتزوجين مثلي، وكأنها تسقط عليها عذابها. إذن دكتور، يعني بهذا نكون قد ختمنا فقه الحب والزواج، ولكن ليس ختمنا، هي ألف باء. نعم، أرجو أن يعلم المشاهدون دائما أننا نتحدث عن ألف باء الحياة. نحن نعطي يعني رؤوس أقلام، مسلمات، بداية، رؤوس أقلام. نعم، لكن التفاصيل طبعا فيها أشياء كثيرة. نعم، نحن سنتحدث في تفاصيل الحياة الزوجية في حلقات قادمة مشاهدين. نعم، تفضل. سريعا في قضية التعارف، الفيسبوك لا يعطي صورة حقيقية. نعم، لأنني أتتني مشاكل كثيرة منه. مواقع التواصل الاجتماعي، التواصل المهني السريع، التواصل الجامعي السريع. نعم، هذه أرجو أن يتم الحذر منها، لأنها لا تعطي حبا. نعم، ناضجا، ولا تعرفا كاملا، ولا حبا كاملا يعني يدعو إلى الزواج على الأقل. لا أقول خطأ، ولكن ينبغي أن نحذر، لأنني رأيت أناسا يعني هناك يجب أن تكون خطوات أخرى بعد. أنا رأيت. نعم، أناسا يضربون زوجاتهم، ثم تدخلين إلى صفحته فترين شعرا رومانسيا بالزوجة. نعم، فأرجو أن يتم الحذر من هذا. يعني بهذا يعني نكون قد ختمنا حلقتنا لهذا. طيب، اليوم مشاهدينا، دمتم في رعاية الله، كونوا معنا في حلقات أخرى نناقش فيها يعني مشاكل وتفاصيل أكثر في الحياة الزوجية، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق